أن وضع الكتب من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أي أن الإمام مسلم رحمه الله هو الذي وضع عناوين الكتب، فمثلا قال كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره. وأما هذه الأبواب فإنها من صنيع الشراح وأيضا من صنيع النساخ، فقد كانوا يكتبون تراجم الأبواب ويضعونها على الحواشي، حتى جاء محمد بن عبد الباقي فوضع هذه التراجم أو هذه الأبواب في صلب الكتاب، وصار بعض الناس يظنها أنها بقلم الإمام مسلم رحمه الله، والأمر ليس كذلك، بل هذه الأبواب كقوله كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام إلى آخره، هذا من صنيع الإمام النووي رحمه الله.